السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يبدو أن حد راشق عينه في الحلقة عشان بنتكلم عن إيران، فحصل عطل فني كده في آخر يمكن 40 ثانية، بنعتذر خارج عن إرادتنا، أو دقيقة بنعتذر يعني. هنبدأ فقرتنا الثانية مع الأستاذ أو المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في اسكندرية. السلام عليكم باشمهندس. فضيلة الشيخ طبعا يعني، والأستاذ ممدوح إسماعيل رئيس حزب النهضة تحت التأسيس. السلام عليكم أستاذ ممدوح. برضه باسم الدعوة السلفية في القاهرة برضه على بركة الله. احنا الحقيقة الاسم ده والله اكتشفت ان انا بعمل حوارات مع الناس مش عارفين اي حاجة. ايه قانون دور العبادة موحد؟ ايه الاستاذ ممدوح اسماعيل مقدم بلاغ ضد الدكتور عصام شرف للنائب العام؟ ايه قصة قانون العبادة موحد؟ بدأت الفكرة منين؟ عايزين نعرف بس تفاصيل قبل ما نخش في الاسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة ان قانون دور العبادة الموحد هو حلقة من حلقات القفز على هوية مصر في فترة الاضطراب السياسي وعدم اتزان المشهد السياسي ولا خريطة الحكم في مصر من حكومة تسيير الأعمال اللي بتقوم بسلق قوانين وإعدادها عن طريق الأستاذ يحيى الجمل. يعني أنا بعتبر ده حلقة من حلقات يحيى الجمل وتدبير من تدبيرات يحيى الجمل لنزع هوية مصر، لنزع هوية مصر ومحوها تماما حول مخططه اللي بيتكلم فيه عن مدنية مصر، وحاول مخططه اللي كان بيطالب فيه بتنحية المادة الثانية. هم بعد ما يأسوا من تنحية المادة الثانية عايزين ينحوها بطرق أخرى وبآليات أخرى. نعم. وبقوانين تعمل إعمال تنحية المادة الثانية في الواقع العملي. نعم. فقانون دور العبادة الموحد هو سلسلة وجزء من حلقات محو هوية مصر الإسلامية بقوانين مكبلة ومقيدة للحالة الإسلامية لواجه مصر العمراني أو الواقعي أو الفعلي. نعم. أو المشهد التاريخي المصر. يعني من معلوم في كتب التاريخ كلها أن القاهرة كانت تشتهر بلد الألف مأذنة. نعم. في كتب التاريخ ظلت كذلك، والمعلوم أن في كل بلد لها الهوية العمرانية بتاعتها. نعم. لما يأتي الزائر إلى مصر ويجد الكنائس على مداخل الطرق وبتبنى بقلاع وبتبنى على الطرق الدائري ومحاور، وهذه الطرق ده نوع من نزع الهوية العمرانية من بلد الألف مأذنة إلى بلد المآذن والمساجد، ثم بعد ذلك تغيير هذه الهوية ومحواها تماما لحد ما نوصل إلى قانون دور العبادة الموحد. قانون دور العبادة الموحد زي ما قلت لحضرتك هو عبارة عن اللي وضعه، أنا أعتقد أنه هو لم يكن في ذهنه أبدا أمن مصر ولا مصلحة مصر، لكن كان في ذهنه محو الهوية الإسلامية لمصر عن طريق وضع هذا القانون اللي هو حقيقته عبارة عن ألجام متفجرة هتنفجر أول ما تضع أقدام أي إنسان يضع أقدامه مع الواقع العام لهذا القانون. وأنا بشبه القانون ده بما فعل الرومل في الصحراء الغربية في العالمين، زي ما ترك الصحراء مليانة ألغام، يحيى الجمل وعصام شرف حكومة تسيير الأعمال هتترك الحكومة مع الانتخابات البرلمانية القادمة ومصر مليانة ألغام بقوانين لا تتوافق مع هوية الشعب ولا إرادته ولا ما يريد الشعب. لذلك هم بيصدروا قبل ما تيجي الانتخابات وقبل إشكالية الانتخابات وقبل مشكلة فزعة الانتخابات اللي هتيجي بإسلاميين والدستور اللي خايفين منه والإشكالية دي كلها، بيصدروا ما يأتي مسبقا بحركات وبسلق قوانين سريعة سريعة سريعة سريعة حتى يحققوا ما يريدون في خطة استراتيجية لها أبعاد كثيرة جدا. طيب يمكن حضرتك قلت كلام مهم قوي عن محو هوية مصر أو هوية مصر الإسلامية. باشمهندس عبد المنعم، يمكن لما جيت قرأت الكنيسة المعمدانية والأقباط نفسهم رافضين قانون دور العبادة الموحد، فالناس ساعات بتقعد تتلخبط ازاي الاسلاميين بيهاجموا هذا القانون وبيقولوا انه ده هيضيع هويه مصر الاسلاميه، وفي نفس الوقت المسيحيين رافضين هذا الموضوع وبيدوا تظلم جائر بشكل او باخر للمسيحيين في مصر. بنفسر ده ازاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام. في الواقع هو رفض الكنيسه لهذا المشروع هو نوع من المبالغه في التدلل. انا عندي تدلل طائفي مقابل بتدليل طائفي من أيام عصر المبارك ومستمر. نعم. وهذا التدليل الطائفي هو الوجه الآخر، بل هو نفس الوجه تماما للفتنة الطائفية. نعم. هما بيقول لك الإسلاميين هم اللي بيثيروا الفتنة الطائفية. تعال النهاردة لما تلاقي أن المسلم لو القانون ده اعتمد وطبق، نعم، وبقيت انا مكبل المسلم مش لاقي مكان يصلي فيه. نعم. هو هل المسلمين فرحانين قوي بان هو بيصلي الجمعه في الشارع على حصيره والتراب جاي وشايف الناس اللي ماشيه الشارع العمالين يشمئزوا مين اللي بيصلوا في الشارع دول؟ هل فاكرين ان احنا مبسوطين جدا يعني ولا عندنا ازمه؟ احنا عندنا ازمه مساجد. نعم. وعندنا ازمه وفره وفي الكنائس. نعم. اكتر مما ينبغي. القانون بيقول النسبه كويس قوي، احد الحاجات اللي القانون بيقولها عايز النسبه بين عدد دور العباده لكل دين تتناسب مع عدد السكان. نعم. لكن في الواقع انت هو اللي حط القانون مش عايش في مصر فيما يبدو. مش عارف ان المسلمين بطبيعه الحال بيعانوا ازمه طاحنه في النسبه. باينه جدا في الشارع انه بيصلوا الجمعه في الشارع. نعم. ده هو كمان عايز الغيل اللي تحت العمارات، يبقى ما فيش مساجد في مصر. اللي هي الزوايا. قالك لا ده بعد كده ما تعملش تحت العمارات. أيوة. هل الحكومه ناويه بقى تحط مثلا ميزانيه لتعادل 200 سنه من الاهمال اقامه دور العباده الاسلاميه؟ نعم. هتحط ميزانيه بالمليارات عشان تبني مساجد؟ نعم. ولا هتسيب التطوع اللي يقول له دلوقتي لازم 1000 متر وبين المسجد والمسجد كيلو؟ طب هل ده ساري على الكنائس برضو؟ لكن اللي عمل القانون ده شاف ايه اللي يناسب الكنيسه بالظبط وعمله وراح مسميه مسجد، راح مسميه قانون موحد. بمعنى الكنيسه وكل الاديان سوى الاسلام بيروح الكنيسه، بيروح دار العباده بتاعته مره في الاسبوع. احنا بنروح 5 مرات في اليوم والليله. نعم. دي فعلا نقطه غائبه تماما على عمل القانون. هو متخيل ان احنا بنصلي الجمعه بس؟ ربما زي ما يكون هو بيصلي الجمعه بس برضه يمكن. ربما. لان انا اقول له لا ما تخليني من المسجد ومسجد كيلو. دلوقتي انا بقى بين خيارين احلاهما مر. يا اما ما فيش جماعه. احنا عايزين نخس يا باشمهندس. طب والعمل مش هيرجعوا يقول لك بتعطلوا العمل. نعم. والمصالح الحكوميه. أيه. والموظف اللي هينزل يصلي وما يجيش. أيه. والراجل الدكتور اللي هينزل يصلي والمرضى يروحوا. نعم. حته ثانيه. نعم. ولا نبطل صلاه الجماعه خلاص؟ هل صلاه الجماعه تبقى لكبار السن؟ مش هيقدر. نعم. يمشي برضه. نعم. هو مش بتاع رياضه يعني كده كل اللي له شغل ما ينزلش يصلي جماعه. نعم. طب واللي مالوش؟ لا. فاذا الراجل اول حاجه راعى جانب ان ده دي الدين الذي عنده دار العباده بيطرح لها مره في الاسبوع، ولا بيراعي دين الاغلبيه. نعم. طب لو القانون ده طبق هو اللي هيزعل السلفيين ولا الاخوان ولا الاسلاميين؟ احنا بنتكلم عشان مصلحه البلد. نعم. ده هيحصل احتقان لا يمكن تخيله. نعم. لما الاقي ان الناس مش لاقي مسجد يصلي فيه. نعم. ده حتى الجمعه هتقول له لا ما تعملش زوايا جديده والعمران شغال والناس بتزيد، يعني لا هيلاقي زاويه ولا هيلاقي الزاويه اللي هيفرش قدامها ولا هيلاقي مسجد يسع الناس اللي هتصلي ولا هيلاقي المسجد. نعم. تعالى احط غير شرط المسافه، حط لي شرط المساحه. 1000 متر، حاجه انا في مدينه معينه المسلمين اللي فيها هيبقوا عايزين 20 مسجد مساحتهم 1000 متر. يعني 20,000 متر. النصارى اللي فيها هيبقى عايز كنيسه مساحتها 1000 متر. ايوه. وفلوسها جاهزه؟ فلوسها جاهزه بوسائل قانونيه، التبرعات اللي بتيجي من كل حته مش عارف. الحته اللي 1000 متر في المدينه اتخذت كنيسه. ايوه. مفيش في المدينه، في انه مدينه مصريه الان، تعال نطبق النهارده، عايزين ننزل نشتري بقى ارض للمساجد. هاب ان احنا معانا فلوس، هو طبعا يقول لك التمويل السعودي جه بقى زي الوهابيين. افترض يعني. أيوه. ان مشكله الفلوس مش مشكله. معنى طبعا ازمه طاحنه. وتعالى شوف بقى الزوايا، احنا في مساجد بتقعد تتبني بال 15 سنه. اقول لك تمويل ايه والزوايا؟ وانت عمال تقول لي انت بتبني زوايا ليه؟ لما انا معايا تمويل ما ابني مسجد. طيب صحيح صحيح. خلاص افترض ان في فلوس، عايزين دلوقتي انا في مدينه متوسطه كده 20 قطعه ارض مساحتهم 1000 متر عشان ابني 20 مسجد ونقفل الزوايا وما نعملش زوايا تاني ولا اتوب الى الله من المظهر اللي مش حضاري اللي مش عاجبهم ده. نعم. الكنيسه خدت حصتها تمام والمسجد ما خدش حصته، المسلمين ما خدوش حصته، لان انت منعته من تصرفه اللي هو كان بيعمله انه يلاقي زاويه او طب هو التاني رافض ليه بقى؟ النقطه الاجرائيه ده اللي الكنيسه رافضاه. ايوه. ان يقدم طلب للمحافظ والمحافظ من حقه يعترض بشرط ان يبدي الاسباب. فان اعترض بدون ابداء الاسباب او تاخر في الرد مده معينه يعتبر الطلب موافق عليه تلقائيا، يعني الكنيسه بتقول لك لا انا ابعت له بس هنا في كنيسه اتعملت واحنا حرين نعملها زي ما احنا. اذا هو يعني ايه بقول لك مزيد من التدلل الطائفي. نعم. طب وليه ما يتدللش؟ ما دام ان المبدا لا ناس تسمع لحاجه اسمها قانون دور عباره واحد الذي لا وجود له تقريبا في اي بلد اخرى. نعم. استاذ ممدوح هرجع لحضرتك، البلاغ اللي حضرتك قدمته للنائب العام حيثياته الاعتراض فيه على ايه؟ مطالباتك فيه بايه؟ وحضرتك انا قدمت قبل ما اقدم بلاغ النائب العام بعت عملت انذار على قد محضر للدكتور عصام شرف بصفه رئيس مجلس الوزراء المعد والمشرف على قانون دور العباده. وبعثت بنفس الانذار بنفس الصيغه بشكوى المجلس على القوات المسلحه بصفه السلطه الحاكمه لمصر. ثم المرحله الاخيره كان الانذار للسيد النائب العام. القانون تشريعه او وضعه بيهدد السلام الاجتماعي ويهدد الوحده الوطنيه. سواء عن قصد او عن غير قصد، لكن وضع هذا القانون بهذه الطريقه بيهدد السلام الاجتماعي والوحده الوطنيه. اي ولو واحد اتكلم بكلام باسلوب مغير يهدد السلام الاجتماعي والوحده الوطنيه هيتقدم للمحاكمه وتتحقق معاه. لو قال نفس الكلام بس بصيغه ثانيه وباسلوب ثاني واخبال حضرتك هيروح محكمه. نعم. يعني لو واحد زي ديك مثال بسيط جدا مع الفرق يعني. نعم. احد المتهمين في قضيه امبابا قال احنا زي ما موتوا المسلمين هنولع في الكنائس، كانوا هنولع في الكنائس. الاخ اللي هو دي كلمه تهدد في كلمه دي كلمه تهدد في الوحده الوطنيه في تعبيرها يعني. نعم. بغض النظر لحظه غضب او كذا او كذا. نعم. قدموا محكمه. اي. القانون ده بيهدد الوحده الوطنيه وبيهدد وبيحرق المساجد، بيحرق المساجد معنويا. اي. نفس الكلام. وضع القانون ده بيحرق حركة المساجد وحركة المسلمين عمليا وبيهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. مقولة بس بقانون. نعم. مقولة بس بقانون. نعم. أنا عايز أقول ملحوظة مهمة جدا للمسيحيين في مصر. يعني ينبغي أن يدركوا جميعا أنهم في مصر في نعمة. بالقياس إلى كل دول العالم المتحضر، يعني إذا نظرتم من فرنسا، أسبانيا، الولايات المتحدة، دول عالم متحضرة غربية، وأنتم بتطالبوا بدستور مدني ودولة مدنية زي الدول الغربية دي، تعالوا بصوا ليهم المسلمين عايشة إزاي. أيوه. امريكا اللي عدد امريكان المسلمين فيها 8 مليون. 8 مليون امريكي عندهم كم مسجد؟ 1200 مسجد ومركز وبتاع. وانا رحت المراكز دي، المراكز دي عباره عن شقق، عباره عن شقتين مرتفعين على بعض بتاع كلام. 8 منه. مليون. نعم. في فرنسا 5 مليون او 6 مليون ومعاهم 5 مليون مهاجرين ومغاربه، لكن الاصليين 5 و6 مليون فرنسيين اصليين. عندهم كم مسجد؟ عندهم 1500 ما بين بدروم ومصلى وشقه بتحول مسجد وكان مركز اسلامي في كام مدينه. ايوه. طيب ونسبتهم لنسبه السكان زي نسبه المسيحيين هنا للسكان بالظبط. نعم. المسلمين في فرنسا نسبتهم زي نسبه المسيحيين هنا، هنقول يعني الفاتيكان قال 4.5 هنا قال 5 النسبه، فرنسا كلها اخر احصائيات حاجه و60 مليون. نعم. فالنسبه بالنسبه للتناسب حاجه و80 مليون. اوكي. مقاربه. نعم. لكن ما فيش فرنسا اللي هي ام الحريات والمثال الاعلى في الحريات قانون دور العباده الموحد. ولا المسلمين بينالوا هذا النعيم اللي عايشين فيه المسيحيين في مصر. نعم. لما المسيحيين في مصر يكون عندهم الكنائس بيبني المساحات زي ما هو عايز، بيبني المساحات اكبر من كل مسجد في كل مكان في وأكثر مصر واكثر من الاحتياجات ومحدش بيعترض عليهم. نعم. مفيش مسيحي يشاهد في اي مكان في مصر بيصلي خارج الكنيسه ابدا، لكن نعم. المسلمين في كل مصر كلها بيصلوا خارج المساجد. نعم. مفيش مسلمين في مصر عندهم اديره او ما شابه الاديره فيها 2700 فدان و600 فدان و600 فدان و900 فدان دير. يعني المسلمين في مصر تم نزع الاوقاف منهم اللي كانت اوقاف عندهم. المسيحيين في مصر حسني مبارك اداهم 1000 فدان 10000 فدان، قيل انها كانت من اوقاف مسيحيه. يعني انتوا عايشين في نعيم جميل. غير متخيل وغير متوقع. يعني وانا اقول لهم يعني في بيت شعر عندنا، في بيت شعر الاسلامي بيقول ايه؟ اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم. طيب انا عايز اسالك سؤال مهم استاذنا. بس ما كملتش. لا بس اقصد مهم خطر على بالي. لو غيرك قاطعني انا ما بسالش. انا سامحني. طيب. انا بتكلم على حاجه مهمه قوي. انا مش عايز الناس تشعر واحنا بنتكلم في هذه القضيه ان احنا دلوقتي في صدام مع المسيحيين. احنا بنقول يعني احنا لا لا لا لا واحد يقول لك ايه انتوا هتقعدوا بقى تكلموا وتقعدوا تعملوا لنا الفتنه الطائفيه ولا لا ده يعني احنا دلوقتي بنتكلم افراد من منطق الحرص على الشعب المسيحي شركائنا في الوطن دول. نعم. خلي بالكم الوضع القانون دول ما بيحبكمش ولا بيحبوا مصر، دول عايزين يعملوا مشكله في مصر ومش عارفين. انا بقول ايه الاغراض وراء اثاره فتنه في مصر تهدد النسيج الوطني بين المسلمين والمسيحيين. كويس. لا احنا بنقولش، احنا بنقول خلي بالكم زي ما نقول احنا بنخلي بالنا. نعم. احنا معترضين فخلي بالكم اعترضوا. اعترضوا مش زينا. عشان انتوا هتاخدوا او مش هتاخدوا كنايس، اعترضوا عشان وحدتنا في مصر، عشان السلام الاجتماعي في مصر ما يتهددش. نعم. انت دلوقتي انا بقول لكل واحد مسيحي في مصر، هل في مسلم في مصر منعك او يستطيع او قال يمنعك من دخول كنيسه تتعبد فيها؟ مستحيل. طبعا. لم يحدث على مر الزمان والايام ان مسلم ايا كان ما قالوا ايا ما كانت الحوادث. نعم. منع مسيح انه يدخل دار عبادته وداخل الكنيسه. نعم. فالاصل ان احنا بنعيش في مناخ ينبغي ان احنا نحافظ عليه وليس نضع فيه الغام متفجره. نعم. طب انا الكلام ده عشان اتفضل برضه تاني عشان الوقت. والله ها انا عايز يعني قدامك قد ايه؟ طيب عشان لا براحتك بس انا عشان في مداخله وعايز ارجع للراجل. اتفضل الوقت دايم اتفضل الوقت دايم. بس فيصل القاسم ها. ها ان في الاحصائيات اللي انا رجعت عليها غير الاسبان نفسهم، اسبان حاجه لا تتخيلوها في العالم كله. اسبان في 2 مليون اسباني مسلم اللي قتل اجدادهم في محاكم التفتيش. نعم. وتم ذبحهم وتحويل المساجد لكنائس وحانات خمور والى اخره. حضرتك في اسبانيا 2 مليون، غير ان اسبانيا فيها جاليه مسلمه كبيره جدا. ايوه 2 مليون الاصل في اسبانيا اليوم قد ايه؟ اليوم 13 مركز اسلامي و200 مصلى. ياه. ومع ذلك ما سمعناش في اسبانيا الحضاره والديمقراطيه قانون دور العباده موحد، ما سمعناش قانون دور العباده موحد. طيب. انا بقول للاساتذه البخوات اللي قاعدين في مجلس الوزراء، انتوا بتقولوا عايزين دوله مدنيه وعايزين نقلد الغرب، طب هاتوا لنا حاجه من غير اسبانيا عملت كده، فرنسا عملت كده، يعني شيء عليه علامات استفهام كتيره جدا. طيب احنا معانا مداخله الاستاذ حسام فاروق. السلام عليكم. عليكم السلام. جاد ازاي حضرتك مهندس؟ خالد ازيك يا باشمهندس، اخبار حضرتك؟ الحمد لله. بحيي حضرتك وبحيي ضيوف القوام الشيخ عبد المنعم والاستاذ ممدوح اسماعيل. انا الحقيقه للاسف ما لحقتش الحلقه من الاول، بس انا يعني هتكلم كلمتين اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني عنا عليهم كده. بدايه طبعا باكد ان احنا حريصين كمسلمين على العيش في سلام مع كل الاطراف سواء مسيحيين او غيرهم، لان دوت الاسلام هو اللي علمنا كده، والاسلام بيشمل الجميع. نعم. النقطه الغايبه في الموضوع يا استاذ خالد يا شيخ خالد ان اصلا القانون اللي هو بيطرح دلوقتي وبيناقش دلوقتي ما كانش وقته، والاحداث اللي حصلت في امبابه وتقطيح وغيرها ليس لها اي علاقه بقانون دول العباده الموحد. نعم. دي كانت احداث اجراميه او بلطجيه او ايا كان تحت اي مسمى، ما لهاش دعوه بالقانون. بس بمنطلق ان احنا راضينا بالهم زي ما بيقولوا يعني، والهم مش ماشي جيش. هنوافق. نظريا يا شيخ خالد المسيحيين هم اللي بيطالبوا بالقانون دوت، لكن على ارض الواقع عمليا احنا اللي محتاجين القانون دوت يطبق، لان احنا اللي بنصلي في الشوارع يوم الجمعه، واحنا اللي بنصلي في الشوارع في رمضان. انا يا استاذ خالد ساكن في حي في التجمع الثالث، ما فيش مسجد بصلي فيه، بضطر امشي مسافه كبيره عشان اصلي في مسجد في حي ثالث، في حي موجود بعيد عني. فالنتيجه يا شيخ خالد ان المسلمين اصلا في الحي اللي انا فيه في الغالب 90% منهم ما بينزلوش يصلوا في الجامع. في المقابل في كنيسه جنبي بعدي عليها كل يوم جمعه بلاقي الناس رايحه، وعمري ما شفت ان الكنيسه مليانه. طب نيجي نفرض القانون يا شيخ خالد، القانون المفروض نظريا بما اننا بنتكلم عن العدل وتحقيق دوله مدنيه زي ما الدكتور يحيى الجمل بيقول والدكتور عصام شرف، يبقى احنا نشمل كل الاديان والكنائس البعيده اللي مساحتها الاف الافدنه. دي ابو مقام مساحته 2700 فدان، ابو فانه 600 فدان، مامينا 600 فدان. اما نيجي نقول لهم دخلوا دوت في القانون يقولوا لا اصل في مساحات نائيه. طب انتوا واخدين مساحات الاف الافدنه ليه؟ طب احنا نيجي نظريا لحته ال 1100 مربع، ال 1100 مربع انا كنت بظن ان القانون ده نعمل مسجد واعمل مزرعه كبيره كده. نعم. وهوزع. اتفضل اتفضل يا استاذ حسام معاك يا باشمهندس. انا كنت متخيل القانون يقول بحد اقصى 1100 مربع مش بحد ادنى. ليه؟ لان المسلمين في الغالب حضرتك عارف يا شيخ خالد المسلمين في الغالب فقهاء، واللي بيبني المساجد في الغالب هم الاهالي، ووزاره الاوقاف للاسف في العهد السابق ده احنا بنبنيها وهم بياخدوها. بالظبط يا شيخنا. وبعدين ايه 1100 مربع؟ انا كمسلم دلوقتي واحد من الاهالي اجيب 1100 مربع في منطقه مأهوله بالسكان منين دلوقتي؟ انا كنت متخيل ان هم يحطوا حد اقصى، عشان بدل ما احنا بنشوف الكنائس على مئات الافدنه من غير ضابط ومن ضابط وشكلها زي الحصان. وصلت فكرتك دكتور حسام فاروق جزاك الله خيرا. معانا الاستاذه اسماء، ونرجع للمهندس عبد المنعم الشحات. السلام عليكم أستاذة أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أود أن أنتم تتطرقوا لقضية أخرى وهي استخدام دور العبادة. جميل. يعني أنا كمسلمة بينقفل المسجد بعد الصلاة والإمام بيقول لي امشي. أنا كمسلمة لو حبيت أعمل نشاط أنا والجيران في المسجد بيتقال لي ممنوع. نعم. أنا كمسلمة ممكن فوت جنب كنايس في المانيال والمهندسين 12:30 وواحدة بالليل والكنيسة مليانة أنشطة مليانة. نعم. أنشطة. نعم. فليه أنا أتحرم من هذا التنوع الواسع من النشاط وهو لا يحاسب؟ وصلت فكرتك أستاذ أسماء جزاك الله خيرا. باش مهندس يمكن ساعات مثلا واحد يقولك طب ما قانون دور العبادة موحد ده قد يعترض عليه المسيحيين بسبب إن هما استحالة هيقبلوا، استحالة البابا شنودة هيقبل فكرة أن تخضع الكنائس للدولة، إنها تفتشها في أي وقت، إنها تخشها في أي وقت، إنها تبقى النشاطات اللي بتمارس زيها زي المساجد بالظبط، يتقفل في وقت معين ويتفتح في وقت معين، ويبقى معروف المراكز اللي بتتعمل جوه إيه، التعليمية أو الطبية أو الأنشطة المختلفة اللي بتخدم الشعب المسيحي أو المسيحيين في مصر يعني. فحضرتك شايف إنه هل رفض المسيحيين لقانون دور العبادة من هذا المنطلق فقط؟ لا بالعكس حضرتك، هم كان في مشروع قانون مليء بالبنود. أي. وفي مسألة الرقابة المالية وفي وفي وفي، بمعنى كما لو كان اللي بيعد هذا المشروع بيقول ان الدولة متنازلة عن قدر كبير من صلاحياتها لصالح الكنيسة. أي. فما فيش داعي ايه لو عايزين بقى تمشوا الامور قانوني، طب ادينا هنمشيها قانوني. دي رسالة ضمنية اللي حط القانون حطها. أي. والكنيسة لو ادراحهم وقالت لا احنا بنكلم ان اجراءات البناء تبقى في الاثنين، راحوا القانون اتلغى خالص. القانون الجديد عبارة عن 3 فقرات. اتفضل. فقرة اجرائية، ودي مزعلة البابا شنود، اللي هي ان هو يقدم طلب للمحافظ الاول. جميل. يقول لك انا ما اقدمش طلب للمحافظ. اصل المشكله، وانا كنت لسه بقول اللي في نص انجيلي منسوب لعيسى عليه السلام بيقول اعطي ما لله لله وما لقيس لقيصر. وكان دائما البابا شنودة يستدل بهذا النص حتى في مساله تطبيق الشريعه. كان بيقول احنا عندنا الانجيل بيقول اتبع قوانين الملك. نعم. فالملك جاب لنا قوانين وضعيه اطعناها، لو جاب لنا قوانين مش هنطيعها، هذا شيء مش معقول. ده كلام كان بيقوله في الأهرام المصرية سنة 85. أنا في حدود علمي أن النص الإنجيلي ده لسه في الإنجيل. أي. بس معرفش ليه التطبيق اختلف. أنا من ضمن الحاجات هو مش عايز يستأذن المحافظ. أدي نمرة واحد. فدي دي إحنا ما اعترضناش عليها، رغم أن المسلم ليه يستأذن؟ معلش، هل المسجد بيحتاج حراسة؟ أنا بقول الاستئذان ده بند مفروض معمول للكنائس فقط عشان محتاجة حراسة. فقال خليكم الاثنين زي بعض. ليه الكنائس محتاجة استئذان؟ عشان النسبة. كويس. لا، النسبة في المسلمين واضح جدا ان دور العبادة اقل من المطلوب. نعم. بينما النسبة عند النصارى عالت. نعم. فاذا كان القانون بينص على النسبة فلازم يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه استئذان عشان اراعي النسبة. كويس. في امر تاني، الكنيسة الدولة هي اللي بتؤمنها. بتؤمنها من اموال دفع الضرائب. وانت بتيجي تقول لي عسكريين دول مش كفاية، طب ما انت سيبني بقى الاول اعرف المكان مناسب ولا لا كدولة. هي. نعم. ان الـ الـ الـ انت محتاج ولا لا، ظلمة ان انا عليا تبعات ان انا اعمل لك الكنائس. نعم. ومع ذلك القانون قال الاثنين يستأذنوا. المسلمين سكتوا والكنيسة هي اللي معترضة. نعم. ليه بقى؟ لان الاستئذان يساوي ان المحافظة هي اللي هتظبط النسبة. يعني ممكن تعترض والسبب ان نسبة المساجد في هذه المنطقة لان المسلم له 1 من 1000 بقى متر يصلي فيه لو حسبنا مستبعدنا الزوايا، والمسيحي له 10 متر مربع يصلي فيهم، ما تعملش كنائس جديد. فهو بدل ما يعترض على مادة النسبة يعترض على مادة ايه؟ الاستئذان. طب ما انت، طب هحقق النسبة ازاي ده ما فيش استئذان؟ ازاي هتحقق من النسبة؟ المسلمين لا اعترضوا على النسبة ولا على الاستئذان، مع ان ده في اجحاف بيهم. بس بلاش انت، ده القانون كأنه قانون منع بناء المساجد. ايوه. اللي احنا قلناه عايز 1000 متر مربع، ده حضرتك بعض القرى اللي عمل القانون ده بالفعل وارد يكون ما يعرفش المسلمين بيصلوا 5 صلوات في اليوم والليلة، وارد يكون ما مشاش في شوارع مصر، ما يعرفش مثلا القاهرة الكبرى، بلاش القاهرة فيها كام قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع. ما يعرفش القرى المصرية بتنشأ ازاي. القرية المصرية بتنشأ ان عائلة مثلا تقرر تهاجر من قرية مزدحمة، تقوم تروح في الحقول او في حته بتمتلكها وتعمل قريه جديده، قريه بني فلان، وتعمل مسجد 5 في 5. دول بقى النهارده يا ما يعملش مسجد، يا يدفع 100,000 جنيه غرامه عشان هو بنى مسجد ايه اقل من الشروط مساحه. عارف حضرتك 100,000 دي قانون مصري حاططها غرامه ليه؟ قانون الاحتكار. يعني احمد عز لو كان، يعني لو كان حد حكمه قبل الثوره الله يمسيه بالخير بقى. كان هيدفع 100,000 جنيه غرامه انه محتكر الحديد. والنهارده الراجل المصري الريفي البسيط لو بنى مسجد 5 في 5 عشان هو وعيلته الجديده اللي لسه بتعمل عزبه ناشئه في الريف المصري يصلي، المفروض يدفع غرامه تتراوح من 100,000 ل 300,000. نعم. هفترض ان القاضي متعاطف معاه واعطاله الحد الادنى. نعم. الحد الادنى 100,000. استاذ ممدوح هختم معاك بسرعه. السؤال الاولاني، ليه مستعجلين على طرح القانون ده قبل ان ياتي البرلمان الجديد بحيث تبقى الامور بتتضح بدل من انه صدر في قانون او في حكومه تيسير الاعمال الحاليه؟ السؤال الاخير، الحل الامثل من وجهه النظر القانونيه عشان نظبط ايقاع هذا القانون ما يبقاش فيه اجحاف على المسلمين ولا احداث توتر بتتفنن دايما الحكومه في محاوله ايجاده بين المسلمين والمسيحيين في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال مهم جدا، ليه مستعجلين؟ دايما في اي قرار سياسي او في اي قانون التوقيت مهم جدا، في اي عمل التوقيت مهم جدا. ليه مستعجلين؟ اعتقد ان الاستعجال في اصدار القانون هو محاوله كما قال اخونا المهندس عبد المنعم للتدليل، لكن انا اعتقد ان هناك مساومات أو هناك مفاوضات تجري حول هوية نظام الحكم في مصر، وتجري حول ما أطلق حول فزاعة الإسلاميين، وتجري حول ما يقال عن البرلمان القادم من الإسلاميين، وتجري حول شكل الحكم القادم المتخيل أن يكون الإسلاميين فيه بصمة. فهناك مفاوضات تجري في الخفاء حول الكنيسة أو بإدارة تمسك ملف مفاوضات أين نحن من القادم. أين نحن من القادم؟ لا أعتقد أن هذه المفاوضات أو هذه الاتفاقات السرية تجري بعيد عن قوى أخرى تراقب المشهد أو تتدخل في المشهد. فبالتالي إصدار هذا القانون المستعجل جدا هو محاولة لإعطائهم غير ما هو مطلوب وفي غير حقهم لاسترضائهم، خوفا من أن يحدثوا اضطرابا في المشهد السياسي في المرحلة القادمة التي يهددوا بها على أي حال كانت سوف تأتي به. نعم. وإذا رجعنا المشهد هنراجع المشهد في مسألة الفزع والجري حول السفارة الأمريكية وطلب النجدة، ونراجع المشهد حول طلب التدخل الأمريكي والحماية الأجنبية في مصر. نعم. لو رجعنا المشهد وما تلاقى على طول مباشرة من إصدار القانون بهذه السرعة أو قصدي أن القانون مشروع القانون مش إصدار القانون مشروع القانون يصدر بهذه السرعة، ورجعنا المشهد مع قول أحمد السمان من تحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء قال بالنص أن احنا عرضنا القانون على الكنيسة. وبحيث نراجع المشهد في كل هذا نعرف لماذا الاستعجال. نضع نقطة أخيرة في مسألة الاستعجال، أنا بقول بكل وضوح أن الاستعجال هو نوع من مخطط كبير جدا لمزاحمة أو مضايقة أو مغالبة الهوية الإسلامية التي يخشون أن تأتي عن طريق البرلمان بقيود كثيرة جدا قادمة ولاسترضاء قوى أخرى سواء في الداخل أو في الخارج. بشكر حضرتك باشمهندس عبد المنعم، بشكر حضرتك، معلش الوقت داهمنا، ده مهم داهمنا جدا. سريعا كده معظم الحاجات اللي جانا من على الفيسبوك، أمينة صديق يا عالم لازم الحكومة والمسلمين يخلي بالهم من مادي الشيعي، معظم الاستفتاءات جاية بتقول حكومة تحتاج تغيير بعض الوزراء، في عمر محمد على الفيسبوك بيقول الدكتور عصام شرب بيحاول يعمل حاجة لكن الفساد مستشري، الوثيقة بالله بتقول الحكومة تغيير بعض الوزراء، أشرب بجي هيك بيقول حكومة لم تفعل شيء، حكومة ناجحة ولا صوت، حكومة لا تفعل شيء، واحد صوت، بعض الوزراء يحتاجون للتغيير 4 أصوات، ياسر حلمي بيتمنى النجاح وعايزنا نتكلم في الموضوع ده أكتر من مرة، أشرف بهيج بيقول يا ريتنا نعرف موضوع الحلقات، إن شاء الله هننزل على موقعنا على الفيسبوك أو على الصفحة بتاعتنا أو الجروب على الفيسبوك كل الموضوعات اللي هتطرح يوم بيوم عشان نشوف أراءكم وتتفاعلوا معنا. شكرا جزيلا، بنعتذر عن العطل الفني اللي حصل في فقرة الأستاذ محمود سلطان، أشوفكم بكرة على خير الساعة 8، السلام عليكم ورحمة الله.